الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من هذه الدنيا وأخبرنا بحقيقتها، وقال عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فأمرنا بالإعداد للآخرة وحذرنا من فتن الدنيا، إلى ما يصدنا لعب ولهو عن العظة التي فيها الرعواء، وأية لذة في دار دنيا تلذ لنا وما فيها عناء، نسر بما نساء به ونشقى، ومن عجب نسر بما نساء ونضحك آمنين، ولو عقلنا لحق لنا التغابن والبكاء، وإن حياتنا الدنيا غرور وسعي بالتكلف واعتناء. لعب ولهو يعقبه ألم وحسرة، وهكذا انحراف وضلال. لقد تألب علينا الأعداء من كل جانب، وأوسعونا بالغزو العسكري والاقتصادي، غزو في الصميم، إنه تخريب للعقيدة، حتى جعلوا ذلك في ألعاب أطفالنا، ما تركوا وسيلة إلا اتبعوها. إنه غزو جديد، غزو للقلوب والنفوس عبر هذا الحاسوب وهذه التقنية. لقد سخروا كل جديد من أجل الاستيلاء على عقول أبنائنا وبناتنا، وتحميل نفوسهم عادات وثقافات مخالفة لشريعة الإسلام. إنه غزو يعبد هؤلاء الأولاد للغرب والشرق. اجتمعت ماديات الغرب الملحد مع وثنيات الشرق الكافر لتمتزجا في هذه الألعاب الإلكترونية التي تصب آثارها فوق أدمغة أولادنا ليلا ونهارا. إنها تربية على نوع خاص، نسخ للشخصية، تغيير للهوية، إنها إثارة للغرائز، إنه تهيئة النفوس للاستعداد لتقبل كل جديد بغض النظر عما هو هذا الشيء الجديد. تستغل براءة الأطفال للاكتناز والتلقي والحفظ وتحويله بعد ذلك إلى سلوك عملي، ليأخذ صورا متعددة في منحنيات الحياة بعد البلوغ. قامت الشركات العملاقة شرقا وغربا، البلاء ستيشن أو إبليس ستيشن، محطة إبليس أو محطة البلاوي، وكذلك الصندوق الذي يخرج منه هذا الإكس. من ماذا؟ من ألوان الفساد والانحراف، وفي أقل الأحوال تلك المتعة والتسلية التي تقتل أوقات أولادنا قتلا، وتحيل ما في النفوس إلى ركام مذلل لأولئك القوم. لقد تضافرت التقنية الحديثة بألوانها وأشكالها، أنيميشن، ثلاثية الأبعاد، عوامل الجذب المختلفة، مؤثرات صوتية، لكي تفتح الحدود على مصاريعها، ولكي تقذف بالأخطار، وعالم الدمج وإكمال القصة، لأن الفكرة تتحول إلى رواية، والرواية تتحول إلى فيلم، والفيلم إلى لعبة، وهكذا تنقل الأفكار على جميع المستويات. لم تعد القضية قطعا قضية تسلية فقط، بل إن لها آثار في العقيدة، في السلوك، في الصحة. لقد أورث ذلك أنواعا من الضعف في الشخصية، في الدراسة، في الأعصاب. إنه طفل قابع في إحدى زوايا الغرفة وعيناه مشدودتان نحو شاشة صغيرة تمضي ببريق الألوان المتنوعة المختلفة المتحركة، ويداه تمسكان بإحكام بذلك الجهاز الصغير ذي الأزرار الذي ترتجف أصابعه عليها وتتحرك بعصبية، وآذانه صاغية للأصوات والصرخات والطرقات الإلكترونية التي تخف أحيانا وتعلو أحيانا لتلتهم ما أمامها. ابن 13 مصاب بتشنج في اليدين وعدوانية، حتى أنه يضرب أمه بعد عدد من التحقيقات إنه يدمن على هذه اللعبة أكثر من 5 ساعات في اليوم. ألعاب جامعة بين الإلحاد والإجرام والإباحية، حتى لقد ارتفعت أصوات الباحثين والمختصين شرقا وغربا محذرة من هذه الآثار الكارثية لهذه الألعاب، ولكن تدفقها على أسواقنا وانكفاء الناس وانكباب الناس عليها حتى أصبح المشتري يحتار ماذا يختار وسط هذا الكم المعروض، ظاهرة الإدمان التي جعلت أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقترح بمنع تداول أفلام الألعاب والفيديو الإلكترونية السيئة والمخلة نظرا لتأثيرها السلبي في تكوين شخصية المشاهد حالا ومستقبلا، وصار عندهم في تلك البلاد غرامة سليفر الذي يعاقب من يسمح للأحداث والقاصرين بمشاهدة أو ممارسة الألعاب السيئة. نشرت البوابة العربية لأخبار التقنية أن 31 مليون صيني يدمنون اللعب على الإنترنت، وهذه الإحصائية قبل أيام. إنهم يقضون ساعات طويلة وأيام في مقاهي الإنترنت، حتى قامت 8 إدارات حكومية في الصين بإصدار قواعد جديدة تجبر شركات الألعاب على الإنترنت وشركات تشغيل الخدمة على تحميل وتشغيل برامج مضادة لإدمان هذه الألعاب. أما نساؤنا فالتي عندها شيء من التيقظ والانتباه، إنها في حالة قلق وانزعاج من طفلها الذي يستيقظ في 10 صباحا وقبل أن يفتح عينيه جيدا يتجه إلى الشاشة ليبدأ في تشغيل اللعبة ويرفض حتى تناول إفطاره، ويستمر على هذا الوضع حتى يجبر على ترك اللعبة وقت الغداء ليعود بشكل سريع إلى التسمر أمام الشاشة حتى المساء، ثم مشكلات بينه وبين إخوانه، بل بدانة وزيادة الأوزان لهؤلاء وهم يأكلون أمام الشاشة. قال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. إن الذين يصممون هذه الألعاب يعصفون أفكارهم جيدا لتحميل هذه الألعاب بثقافاتهم وعقائدهم واهتماماتهم ومناهجهم الضالة، وما يريدون توجيه الأجيال إليه وتنشئة الأطفال عليه، زخم كبير جدا ومظاهر. من تقصى حال هذه الألعاب سيجدها حتما في المخالفات الأصلية للتوحيد والعقيدة، وانتشار مظاهر الشرك والرموز الوثنية في هذه الألعاب. فهذه لعبة تحكي شرك اليونان القديم الوثني، وتربي الأبناء على أن الكون له آلهة متعددة، وأن هناك صراعا بين الآلهة، وأن الآلهة أولمبس قد أرسلتني، وأن الآلهة أهملت نفسها بعد 10 سنوات من المعاناة والمرض، ظهرت أخيرا للوجود آلهة مريضة وآلهة غائبة وآلهة تتعارك وآلهة تختفي عن مسرح الحياة ثم تعود مرة أخرى إلى الوجود. من الذي يدبر الكون؟ من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يبدئ ويعيد؟ من الذي يعطي؟ من الذي يمنع؟ من الذي يخفض؟ من الذي يرفع؟ من الذي يرزق؟ من الذي يدبر؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لو لم يكن إله فماذا سيكون الحال؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن أمسكهما من أحد من بعده، إن أمسكهما من أحد من بعده، لا أحد يمسكهما إلا الله. ثم بعد ذلك يجعلون لهذه الآلهة ولهؤلاء الأبطال الذين يحركهم اللاعب قدرات على ماذا؟ إرسال الريح، العواصف، إنزال المطر، الإحياء، الإماتة، الصواعق إلى غير ذلك من أنواع الإيجاد والإعدام. وهذه قضايا من أساسيات توحيد الربوبية. فمن الذي ينزل المطر؟ ومن هو المحيي؟ ومن هو المميت؟ ومن هو الرزاق؟ من الذي يرسل الرياح؟ سبحانه وتعالى. وهكذا يحولون القضية أيضا إلى تعدد الآلهة، وأنه ليس هناك إله واحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وهذه قضية صراع الآلهة الموجودة في الألعاب. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وهكذا يجعلون الإله ينزل من السماء ويقاتل على الأرض، وآلهة تتصارع. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وهذه مانحة الآلهة القوة، وهذه ستري اللاعب كيف يقتل الآلهة. وهذا الصراع بين أهل الأرض وأهل السماء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لقد وصلت الخسة بأولئك القوم إلى أن يظهروا الإله ينزل من عليائه لكي يقارف أنواع الفحش في الأرض. سب الله، والله سبحانه وتعالى حليم. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، هؤلاء سبوا الله مباشرة. هؤلاء الذين يصورون الملائكة في ألعابهم سوني بلاي ستيشن على أنهم نساء بنات، وأن الملائكة تنزل على صور نساء، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا موجود في ألعاب إلكترونية بين أيدي أطفالنا اليوم، بدلا من تربية الأولاد على التوحيد والإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بدلا من ذلك يقال في اللعبة إن عظيم الآلهة قد عاد من جديد، وهذا بطل الآلهة. الشرك، الكفر، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. إظهار الصليب، شعارات الكفار، وهذا الشاب الذي يترنح بصورة الصليب المتدلية على صدره على أصوات الموسيقى، وهذا الصليب الذي يظهر من خلال إطلاق النار على الشمع، وهذه الصورة للصليب الخارجة من المقبرة والماثلة على الطريق، وهذه النجمة السداسية المانحة للقوة الخارقة التي تخرج الأرواح الشريرة المتلبسة بالإنسان وتوصل إلى الفوز والغلبة والربح. تتكرر المشاهد في هذه الأسطوانات المدمجة الموجودة في أجهزة أبنائنا وبناتنا. هكذا يقوم سوق عقيدة صلب المسيح التي زعمها النصارى. هؤلاء الضلال من النصارى الذين يعتقدون أن المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يقوم الغربيون الذين يعظمون الصليب على إنتاج الألعاب التي فيها هذا الشعار المقدس عندهم ليكون مقدسا في قلوب أولادنا وأذهانهم، وتتكرر صورة الصليب ونجمة اليهود، ويمنح اللاعب قوة إضافية وحياة إضافية. إذا مس الصليب أو مسه الصليب أو أخذه أثناء اللعب وهكذا يبقى يبحث عنه بشغف كلما نقصت الصحة وعدد الأرواح. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، وفي رواية إلا قضبه، والنقض إزالة الصورة مع بقاء الثوب على حاله، والقضب هو قطع الثوب. والحديث يدل على عدم جواز ترك الصليب في شيء، فلا بد أن يزال إما بالطمس وإما بالقطع، لأن الصليب مما عبد من دون الله، فوجوده منكر لا بد من تغييره. ثم نجد في بعض هذه الألعاب اعتداء على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. نبأ نيوز وكالات أقدمت شركة ألعاب دنماركية على التسويق للعبة بلاي ستيشن جديدة تظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة مجسم بلاستيكي لرجل بلحية، وشتموا نبينا صلى الله عليه وسلم وآذوه، وجعلوا هذا المجسم يطأ مجسما بلاستيكيا آخر يجسد أم المؤمنين عائشة، وقد كتب على اللعبة باللغة الإنجليزية العب وكأنك النبي محمد الذي لديه 23 امرأة من بينها بنت 6 سنوات. وكذا تستمر الحملة الضارية الخبيثة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وتظهر كلمة حلال هلال في الإعلان، بمعنى أن هذه اللعبة حلال سخرية بالمسلمين وبأحكامهم الشرعية. وفي لعبة أخرى تقوم الفتاة دومينيك كروس بتمثيل دور نجم الحظ للجميع، حيث تجلب الحظ السعيد والأموال الكثيرة لكل من تقابله وتجلس عنده، ويتعلم أولادنا هذا، وأن للحظ نجما وللنحس نجما كما يقول الدجالون الكذابون. والله سبحانه وتعالى هو الذي يسعد ويشقي سبحانه، وهو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يعطي ويمنع، لا دومينيك كروس ولا غيرها. ثم نجد إهانة القرآن والشعائر الإسلامية والعناوين الشرعية. وإذا أردت الفوز في بعض الألعاب فلا بد لك من إطلاق النار على أعداد من المصاحف لتتطاير تحت أصوات وهتافات النصر، كما يجب أن لا يمنعك صوت الأذان أو دخول خصمك إلى المسجد على ملاحقته ودخول المسجد لقتله فيه. ولعبة فيرست تو فايت تبدأ أحداثها باقتحام منطقة إسلامية، لأن هنالك مجموعة من المسلمين القادمين الموسومين بالإرهاب للقضاء عليهم، والجامعة الغربية في هذه البلد المقتحمة لا بد من حراستها، ثم يتم السطو على مكتبة إسلامية وقتل حراسها ومن فيها، وتظهر نتيجة الانتصار بكتب إسلامية ملقاة على الأرض أسماؤها ظاهرة كلها تحمل دروس القرآن الكريم. وهكذا ترمز القصة أو اللعبة للقوات المظفرة التي تنتصر على المسلمين وتسقط رموزهم الدينية على الأرض، ومنها دروس القرآن الكريم ومنائر المساجد التي تهدمت بإطلاق الأسلحة عليها. ويتم إطلاق النار على المسجد وقتل الحرس الذين فوقه في الوقت الذي يسمع فيه صوت الأذان من اللعبة، وكأنه إيذان بهزيمة الإسلام وأهله. وهكذا اللاعب الذي هو ولدنا ذكرنا أو أنثى هو الذي يطلق على المصحف وعلى المسجد وعلى الملتحين. وهكذا القرآن والموت، وهنالك عندما تأتي لحظة الرعب والفزع في الموت تنطلق آيات بطريقة معينة لكي تجعل الولد ينفر من هذه الآيات، لأنهم يضعون هذا الصوت في مكان يراد من ورائه في اللعبة تنفير الولد من هذا الصوت. ألعاب كثيرة لا تحتاج إلى ذكاء وتحليل معرفة المراد منها. قصة هزيمة المملكة الإسلامية أمام قوات التحالف هكذا يوجد في اللعبة، وأن الرئيس هو شخص ملتحي ملامحه شريرة منفرة يخاطب شعبه ويقول لقد بنينا بلدنا على أنقاض البلد القديمة ويجب أن ندمر كل شيء أولا، يعني أن المسلمين أصحاب تدمير وتخريب ولا تقوم بلدانهم إلا على أنقاض بلدان الآخرين، وأن هذا التدمير فلسفة عامة لهذه البلد، وأن التحالف يرسل مبعوثا، وأن هذا الوحش الهائج الذي هو رئيس هؤلاء يقوم بقتل المبعوث رسول التحالف، وتتعالى صيحات التشجيع والهتاف والحماس، وتأتي بعد ذلك اللعبة القذرة واضحة التضاريس لقوات التحالف تتقدم، والزعيم في أزمة ومساعده يطلب منه الاستعانة بالحرس، وهكذا يصيح النصر أو الشهادة أيهما تختارون، والحوار مترجم على طول المشهد، فيرد المساعد النصر سيدي، وهكذا السخرية من قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يا أيها الكفار الذين تقاتلوننا هل تتربصون بنا إلا النصر أو الشهادة، إما الظفر على الأعداء ونيل الثواب في الآخرة، وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله تعالى. وهكذا تنتهي العملية بهزيمة هؤلاء واستسلامهم وقتلهم، وتظهر عداوة أهل الكتاب واضحة من خلال تصميم هذه اللعبة وهندستها والأفكار القائمة عليها، مصداقا لقوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد زينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وهكذا تظهر لعبة مثل سلق محطة اللعب تكليف اثنين من هؤلاء الجنود الغربيين باقتحام بلاد عربية لقتل أكبر عدد من هؤلاء الهمج فيها والجبناء والجهلة والرعاع، واستعراض الأسلحة المتطورة لهذا الغرب الذي يقتل أكبر عدد ممكن من هؤلاء الهمج. ثم نجد الروح العدوانية والتسمية بالأسماء، لعبة فيها اسم محمد فيصل الخليفة، شيخ من علماء العرب الكيميائيين الذي ينتمي إلى مؤسسة بيولوجية محظورة، ثم يأتي طارق عبد اللطيف العالم الذي يعمل في عزلة بعيدا عن الأنظار ويحاول تغيير الشفرة الوراثية وبيع عينات منها، لتنتهي القضية بقتل هؤلاء ومن وراءهم. الألعاب تقوم على فكرة زرع الهزيمة النفسية لدى أولاد المسلمين، وأن السحر الكلامي التابع للحملات الصليبية وإعلام الحرب الذي يدق طبوله. فيقول فيليب تايلور أستاذ التاريخ الدولي في جامعة ليدز البريطانية في كتابه قصف العقول، الحرب في جوهرها تبادل منظم للعنف والدعاية، يعني الإعلام في جوهرها عملية إقناع منظمة، وبينما تهاجم الأولى الجسد فإن الثانية تنقض على العقل، الأولى حسية والثانية نفسية، وفي زمن الحرب تهاجم الدعاية والأعمال الحربية النفسية جزءا من الجسد لا تستطيع الأسلحة الأخرى أن تصل إليه. ثم نجد في الجانب أيضا المقابل من الآثار السيئة لهذه الألعاب على أولادنا قضية بعث الروح العدوانية والنزعة للجريمة وكذلك الإضرار بالنفس، وهذه قضية عامة ليست مقتصرة على أولادنا، بل إن أولادهم أيضا الذين يلعبون بهذه الألعاب قد عانوا منها. فعندما تقوم الدعوة الصريحة في ميدان البطولة في عالم الشر ادخلوا في تجربتي وسأمنحكم القدرة على التحكم والفوز في عالم الشر، اتبعوا تعليماتي وأكملوا تجربتي وسترجع إليكم أرواحكم القوية، ومشاهد عصابات تتمكن من الهرب من رجال الشرطة، وهذا يعتدي ويقتل كل من يقابله حتى المرأة وحتى الطفل، ومشاهد الرصاص وبقر البطون وقطع الرقاب وسرقة السيارات وضرب أصحابها وإلقاء خارجها والمغامرات التي تقترن بالنساء والعلاقات القذرة. وفي لعبة جيت سيت راديو يقوم اللاعب بتحطيم الجدران وتشويه المباني بواسطة علب البخاخات الملونة، وهو يعرف أنه خارج القانون ويتمادى في عمله ويخترئ من البوليس ويضحك منهم ويسخر ويخدعهم. ولعبة أخرى يقوم فيها ولدنا المسلم الذي يلعب بها بدور المجرم، ويقال له في اللعبة كن أنت اللص وحاول أن تقوم بإنجاز المهام المطلوبة بعيدا أعين الشرطة، وإلا سوف تكون صيدا سهلا، وهكذا تنشر الجريمة وتأسس أولادنا عليها. وعلى قضية الإجرام القتل، وقد نشرت قريبا إحدى الجرائد المحلية قصة طفل عمره 10 سنوات شنق نفسه إثر قيامه بمحاكاة لعبة بلاي ستيشن على حسب ما أفاد والده، وذكر أبوه أنه لم يكن هذا الابن يعاني من أي مرض نفسي وأنه كان متفوقا في دراسته. وإذا انتقلنا إلى آخر الدنيا في الصين، فقد قامت أسرة صبي صيني في 13 من عمره انتحر بعد أن أمضى 36 ساعة يلعب لعبة برفع دعوى قضائية ضد الموزع الصيني للعبة ومطالبين بتعويض قيمته 100,000 يوان. وإذا كانت مدرسة المشاغبين قد خربت في أخلاق الطلاب والطالبات في هذا الزمن بهؤلاء العفنين الذين قاموا بتمثيل كل عملية استهتار ولا مبالاة بالعملية التعليمية والسخرية من النظام المدرسي والدرس والمدرس إلى آخره، فإن هنالك أيضا ألعاب موجودة في عالم بلاي ستيشن كلعبة شغف في مدارس لندن التي فيها أيضا هذه الروح ومشاهد الشغف في المدرسة من ضرب المعلم وإقامة علاقات سيئة مع الفتيات، ثم قامت لعبة أخرى بولي باحتياج شديد في مناطق من العالم ووصلت القضية إلى المحاكم في أمريكا ورفع تقييم اللعبة من 13 عاما إلى 18 عاما، وأوضح بعض القضاة أن اللعبة ما هي إلا محاكاة لحادثة المدرسة الكولومبية التي راح ضحيتها طلاب بريئون، وفي ولاية فلوريدا حكم قاض بمنع اللعبة من أصلها. فقضية اقتحام مدرسة وقتل الطلاب وقتل المدرسين وقتل من أمامه هذه موجودة. أما الجنس والإباحية في ألعاب الفيديو والزنا الحرام الفواحش حتى الشذوذ بأنواعه موجود بكثافة بالغة، وفي بعض الألعاب فيها عري فاضح وما لها علاقة أحيانا بأصل فكرة اللعبة لكن تخرج كجائزة تغيير نمطي في اللعبة، وبعض الألعاب قائمة أصلا على مقارفة الفاحشة والزنا، وفي بعضها تكون بداية اللعبة صور حية لراقصات، وكثيرة هي هذه الملابس الفاضحة الموجودة للاعبات التي يختارون ولدنا من ذكر أو أنثى ليلعب عبر هذه البطلة. وأحيانا ما تكون جائزة اللاعب إذا قطع مرحلة من مراحل اللعب أن تخلع امرأة بعض الملابس إلى أن تصبح في النهاية عارية، وهكذا التلميحات الجنسية في أثناء اللعبة وصلت القضية إلى الشذوذات واستعمال تقنية مؤشر العاطفة ومؤشر الإحساس كما تقوم بذلك شركة إليشون في تحويل ما يحدث على الشاشة إلى أحاسيس تصدر بشكل صوتي أو حركة جسدية للشخصية الافتراضية ثلاثية الأبعاد، استخدام التقنية بجميع أبعادها لتصوير وإيضاح وجذب وتسليط الأضواء على عالم الفواحش. لقد وصلت هذه الألعاب إلينا وتباع لدينا في المكتبات العامة التي هي ليست مجرد مكتبة، تباع فيها هذه الألعاب وفي غيرها وتبادلها العمال ويبيعونها في السوق البيضاء والسوداء ويتبادلها الأطفال وتحمل من الإنترنت وأشياء أصلية وأشياء منسوخة. وزع صرخت أم من الفزع بعد أن رأت بلاوي البلاي ستيشن من هول الفاجعة ولم تذق طعم نوم منذ أن رأت فيلما سيئا في أحد أشرطة هذه الألعاب منتشرة بين أطفالها. أين نحن في عالم تربية الأبناء؟ ألم يقل الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ألم يقل الله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ أليس غض البصر طريقا لحفظ الفرج؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة؟ فزنا العينين النظر، كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مخلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، إنها حيلة إبليس ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وبعض الناس يقول أدخل لأطلع فيدخل ويغرق، وبعض الكبار يلعبونها، بل وصلت المسألة إلى طلاقات حصلت في بعض البيوت نتيجة أن الزوج مشغول عن حقوق زوجته بهذه الألعاب التي يقضي فيها الساعات الطوال. أين الهرب من الفتنة؟ المسلم لا يأمن على نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، رواه أبو داود وحديث صحيح. قال العلماء في قول عليه الصلاة والسلام: ولمن ابتلي وصبر فواها، معناه التلهف والتحسر، أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها. هذا بالنسبة إذا كان دخل، وأما إذا كان ابتلي دون أن يدخل، فهي جاءته ووردت عليه وامتحن وابتلي فصبر، فتكون الكلمة واها كلمة إعجاب واستطابة، أو يكون المعنى التعجب، أي ما أحسن وما أطيب صبر من صبر عليها. فإذا القاعدة: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. فنحن نفر من الفتن ولا نتعرض للفتن، وكم ممن دخل فيها فغرق وانزلق، ولو لم يكن إلا الظاهرة التي تكلمنا عنها وهي قضية الإدمان لكان ذلك كافيا. لكن ما هي الأسباب التي تدفع أولادنا للتعلق بهذا الصنم العجيب وهذا العجل الذي هم عليه عاكفون؟ لا شك أن القضية مبنية على دراسات نفسية معمقة جدا للمصممين الذين قاموا بتصميم هذه الألعاب، لقد درسوا القضية من جميع أبعادها، كيف يغرقون اللاعب ويجعلونه يعيش في جو اللعبة لينسى نفسه ومن حوله وينقطع تماما عن الجميع إلا هذا الذي يراه ويسمعه أمامه. دخول عنصر المنافسة من جهة وعامل الجذب وسباق السيارات والدراجات النارية وبطل يتابع الأشرار أو يحارب الأشرار أو يهرب من الشرطة أو أنه يتعاون مع الشرطة أو تائه في الأدغال أو إذا تلاحقه الحيوانات المتوحشة، عامل المسابقة والمنافسة موجود في اللعبة. ثانيا قضية الواقعية الممزوجة بالخيال، فمن جهة خيال مطبق ومن جهة واقعية، أن اللعبة تتم في أدغال، في تخوم الجبال، في الفضاء، على الكواكب، في قاع المحيط، في الأوحال، وهكذا شخصية الطفل تصور من خلال القصة وهو يتمثل دور البطل أثناء اللعبة، ويلبس صفة البطولة والقوة والمتعة والفكاهة ويتفاعل، وهكذا في ظل عدم وجود بدائل صالحة أو أشياء تحبب إلى هؤلاء الأولاد بطريقة تربوية، لا يجد الناشئات بديلا يسد مسد هذه الألعاب. ثم هذا له جاذبية، والأشياء المفيدة صارت عند الأولاد أقل جاذبية. إن على المربي اليوم واجبا مضاعفا في قضية جعل الولد ينجذب إلى الأشياء المفيدة ويعرض عن هذه الأشياء السيئة، ولكن مع الأسف كثير من الآباء والأمهات انشغلوا عن الأولاد، فيسرهم أن يجلس الولد عند الشاشة ويقولون: ارتحنا منذ أن جاءت اللعبة، خيم الصمت على البيت، انتهت المعارك بين الأولاد، إنه دائما في وجهي، ما يتركني أعمل في البيت، الآن ارتحت. لكن أسلمتموه لمن؟ ثم قضية الدخول في عالم الألعاب هذه التي لم تصبح مقتصرة على الأطفال أبدا، طلاب متوسط ثانوي وجامعي كبار ومتزوجون، بل شيبان يلعبون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ما هذا الوقت الذي يضيع سدى؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. اغتنم خمسا قبل خمس، قال: فراغك قبل شغلك. وهؤلاء ملأوا الفراغ بهذه الألعاب، شبابك قبل هرمك، وهؤلاء أفنوا الشباب في هذه الألعاب، وغناك قبل فقرك، وهؤلاء أنفقوا الأموال على هذه الألعاب، وهكذا يلعبونها في الصحة والمرض. وعندما يستجبر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة يتمنى لو أنه منح مهلة ليصلح ما أفسد ويتدارك ما فات، ولكن هيهات. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله،

وما كان ناقصا في القنوات الفضائية كملت الألعاب الإلكترونية ويدخل عليها ولدها امرأة مسلمة يلبس كاب قبعة مثل علوج مغنو الراب ويتغنج مثلهم وهي لا تصدق من هول الصدمة لكن هكذا رأهم وهكذا سيتشبه بهم. وطبعا التعلق برموز الكفر الموجودة داخل الألعاب بالذات الأشياء الوثنية الشرقية لأنها امتزجت قضية الساموراي والقتل والألعاب القوى الموجودة فيها برجال الدين الموجودين في معابدهم لأن كثيرا من هذه الألعاب نشأت داخل المعابد وكذلك قضية الأحبار والرهبان والصلبان والتثليث إلى آخره. والتعلق بالأبراج والنجوم كما توجد في بعض هذه الألعاب جانب الحظ والسحر قضية السحر وأن هذا البطل في هذه اللعبة يمتشق فجأة شيئا يظهر مثل شيء ينفك ويتدحرج ليخرج بعد ذلك نوع من السلاح أو حاجة من الحاجات التي هي عبر السحر تقاوم من يلقاه أمامه. والمسألة التعدي على الغيب وقضية ضعاف الإيمان بضياع أوقات الصلوات التي تمر على أولادنا الواحدة تلو الأخرى لا يتحرك ولا يقوم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذه الألعاب حتى لو كانت سباق دراجات نارية وألعاب كرة قدم في السوني بلاي ستيشن لكن كم تأخذ من الوقت وأما عقوق الوالدين المرأة الأم التي تصرخ في الولد وتصيح به ليأتي ويدعى حتى لطعامه فلا يأتي وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتسهم هذه الألعاب في بعث الشقاق الأسري بين الإخوة والأخوات وتجعل الطفل أنانيا لا يفكر إلا في نفسه ويتعلم فنون النصب والاحتيال على الوالدين. بل إن الشجار الذي ينشأ بين الأولاد في الأسرة أحيانا نتيجة من فاز على من وهدد فلان لو فاز أأتي بسكين من المطبخ كما حصلت من أم رأت بن 10 سنين أشهر السكين على أخيه ابن 8 لما سجل هدفا عليه في السوني بلاي ستيشن. ووصلت القضية في بعض البيوت إلى الطرد. ما تحمل الأب تعليم القمار والميسر من خلال اللعبة في قضية الذي يفوز يعشي الآخرين أو يأتي لهم بالمشروبات. والمقاهي الألعاب فيها قائمة على التحدي والمراهنة والمراهنة ميسر وقمار محرم. وربنا تعالى قد بين في كتابه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم تاركوا هذه المحرمات؟ يقول أحد الآباء أثناء سيري في طريقي لعملي رأيت مجموعة من الأطفال متزاحمين أمام أحد المحلات دفعني فضولي أن أعرف ماذا يفعلون. فإذا هم مجتمعون على بلاي ستيشن اقتربت من أحد الأطفال وسألت عن النقود التي يدفعها مقابل هذه اللعبة فكانت المفاجأة أنه رد علي قائلا حسب المهارة في اللعب. فسألته كيف ذلك فقال المهزوم هو الذي يدفع أجرة اللعب ومن المعلوم أن هذا لا يجوز شرعا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافة. ثم هؤلاء عندهم الفائز يدفع عنه الخسران. أما السب وشتم وإهانة وغضب وعصبية تحدث بأمثلة كثيرة. والمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء. أما تعليم السرقة من خلال الألعاب الإجرامية واغتيال أفراد عصابة معينة وقيام بسرقة منازل وسطو على قطارات وشاحنات وإخراج واحد من سيارته وسلب السيارة. وقد كشف باحثون أن ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة مثل مورتال كومبات ويلفنسون 3D يمكن أن تزيد النزاعات والمشاعر العدوانية. ويحذر الباحثون من أن ألعاب الفيديو العنيفة ربما تكون أكثر أضرارا من مشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية العدوانية. لماذا؟ ليش؟ لأنه في حالة القنوات الفضائية التي تبث أفلام عنف المشاهد فقط بعينيه، لكن في حال اللعبة اللاعب يشارك، بل يقوم هو بالقتل، يقوم هو بالاعتداء، يقوم هو بالسلب، يقوم هو بالسطو، يقوم هو بالسرقة، والطرف في الموضوع داخل فيها الآن. ولذلك توصلوا بعد أبحاث طويلة تصل إلى 20 عاما على هذه الألعاب الإلكترونية بعد ما مضى عليها هذا الوقت، إلى أن المسألة تحولت إلى قضية كارثية، لأن سلوكا عنيفا قد نشأ لدى الأطفال والمراهقين والصبية. ولما تجددت قضية إطلاق النار من قبل طلاب على زملائهم أو على المدرسين في بعض مدارس متوسطة ثانوية، بدأ القوم يتساءلون في أمريكا وأوروبا من أين هذا؟ من أين هذا؟ فاكتشفوا علاقة بين ألعاب الفيديو والسوني بلاي ستيشن والجرائم العدوانية. لدى الأولاد يعني من 13 إلى 15 سنة، هذا كيف يمسك سلاحا ليطلق النار على أقرانه، على الطلاب، على الفصل، على المدرسة، على ساحة المدرسة؟ ولذلك دعت نتائج اجتماع الثانوي لرابطة علم النفس الأمريكية إلى تبني قرار يوصي بتقليل جميع أنواع العنف في ألعاب الفيديو ووسائل الإعلام التفاعلية التي يستخدمها الأطفال والشباب، وحثت الرابطة الآباء والمعلمين والمربين على مساعدة الشباب في تبني خيارات أكثر وعيا بخصوص الألعاب التي يمارسونها. ومدرسو الطلاب تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما يقولون إن الأطفال الذين يقضون وقتا أطول في ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة كانوا أكثر عدوانية من الأطفال الآخرين، وكانوا أكثر ميلا للجدال مع المشرفين في المدارس. والطفل يصبح عدوانيا محبا للعنف والمغامرة والسرقة بسبب الإدمان على الألعاب، وصار أبناؤنا صيدا سهلا للتربية الإجرامية عبر هذه الأسطوانات. أما قضية التعويد على ممارسة المحرمات والفواحش والجنس والمخدرات والاستنشاق والدخان إلى آخره، في ألمانيا الشاب عمره 18 سنة قام بفتح النار داخل مدرسة ثانوية على مجموعة من موجودين في المدرسة، فأصاب 11 شخص قبل أن يطلق النار على نفسه. كان مدمنا للعبة كاونتر سترايك، وهي من هذه الألعاب تقوم على قتل مجموعة من الكائنات الفضائية. واستطلاع للرأي تم إجراءه بعد الحادث أفاد أن 72% من المشاركين يرون أن هذه الجرائم ترتبط مباشرة بألعاب الفيديو. أما قضية الانتحار والقفز من شاهق ومحاولة تقليد الشخصيات الموجودة في الألعاب، هذه فهي أيضا متكاثرة متصاعدة. وأما الرذيلة وعند الفتيات فهي نتيجة ما هو موجود في هذه الأسطوانات وغيرها طبعا من ألوان وأشكال الإباحية. أما عشق الموسيقى والعيش في الموسيقى الصاخبة التي تؤذي طبلة الأذن وتسبب ضعفا في السمع، فإن الموجود الآن في بعض البيوت من السينما المصغرة، شاشة كبيرة وسماعات ضخمة ولها ترددات عالية، وهكذا تسطع الألوان على الشاشات وتتوالى بسرعة، مسببة أنواعا من الصرع. أما الأمراض النفسية والجسدية الناتجة عن هذه الألعاب كثيرة جدا، العيش في الخيال والوهم كما قال الشاعر الجاهلي: فإذا انتشيت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. وهذا من أقرب الصور للتعبير عما يحدث في هذه الألعاب التي إذا دخل فيها الواحد يتصور نفسه أنه يرفع ويخفض ويعمل ويمطر ويسلط ويصعق ويقتل ويحيي ويسرق وينهب ويتصرف في الكون ويتصرف في السماوات والأرض. هكذا هي اللعبة، هكذا صمم على هذا الأساس. وما هو عاجز عنه لكسله وفتوره وتنبلته في اليقظة فهو يمارسه من خلال هذه اللعبة، وهذه عبارة عن أماني كاذبة. قال ابن القيم رحمه الله: وأخص الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة، يعني بدل ما يشتغل بالحقيقة يشتغل بالأمان الكاذبة، واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي العمر الله رؤوس أموال المفلسين، وهي أضر شيء على الإنسان. وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن تنفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا ترضى أن يخطرها ببالها ويأنف لنفسه منها. لكن لما ظهر الآن شيء جديد، وهو ما يسمى بسكند لايف، الحياة الثانية، فيرتواليتي، وقضية الافتراضية، عبارة عن عالم تخيلي على الانترنت ثلاثي الأبعاد، تملكه إحدى الشركات الكبرى، يعتمد على مبدأ المشاركة الجماعية، يدخل الناس إلى مدينة ويطيرون وتعرض خريطة الأرض ليقفز على البلد التي يريدها، ثم يدخل إليها ويدخل في شوارعها لكي يمارس أشياء كثيرة، كل افتراضي، كل خيالي. عدد المشتركين فيها أكثر من 5 مليون شخص، عدد المشتركين في الشهرين الأخيرين 1,600,000 شخص. العدد الذين يوجدون في لحظة واحدة في عالم الخيال الافتراضي هذا 30,000، وفيها الفيزا كارد وسحب الأموال يشتغل، وفي استئجار مباني وشراء وبناء وسفارات تفتح ومعابد تنشأ ومؤسسات وشركات. بل المشكلة أن كل الأشياء اتجهت، الشركات الكبيرة والدول والمؤسسات الإعلامية، إلى افتتاح ممثليات لها داخل العالم الافتراضي الموجود في هذا الموقع. حتى أن البي بي سي افتتحت موقع في هذا العالم الافتراضي، والسويد افتتحت سفارة في العالم الافتراضي، ورويترز تستقبل الأخبار لسكان العالم الافتراضي، وفي مكاتب عقار لبيع الأراضي في العالم الافتراضي، ومحلات تبيع في العالم الافتراضي، وعالم رائحة في الخيال، سابحة في الأماني، انفصام شخصية حقيقي، شيزوفرينيا فعلا. تدخل تختار شخصية وتسبح وتروح وتأتي وتصعد وتنزل، وهدر أوقات وهدر أموال. طبعا يمكن أن يبث أشياء كثيرة من خلال هذه اللعبة، بعضهم يفكرون باستعمالها في عالم الدعوة ونشر الأفكار الطيبة، يقولوا ليش ما نسوي مساجد حتى لو دخلوا ناس في العالم الافتراضي، يدخل يجد مسجد يدخل فيه نعمل. وأشياء تحتاج في الحقيقة إلى دراسة شرعية أصلا حتى نشترك في شيء مثل هذا. لكن نعود إلى كلام ابن القيم رحمه الله: وأخذت الناس همة وأوضعهم نفسا، من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين، وهي أضر شيء على الإنسان. أما ما تحدثه ألعاب الفيديو في الأجهزة العضلية والهضمية، فإن الإصابات واضحة جدا، واشتكى عدد من الأطفال من آلام في الرقبة والناحية اليسرى منها، وإذا كان الطفل يستخدم اليد اليمنى، وفي الجانب الأيمن من الرقبة إذا كان الطفل أعسر، وشد العضلات وعظمة اللوح والجلسة غير السليمة والحناء الظهر وضعف البصر نتيجة الإشعاعات الضارة كهرومغناطيسية قصيرة التردد المنبعثة من الشاشات التي يجلس هؤلاء أمامها، بل التأثيرات الضارة وصلت إلى الدماغ. وقد حذر الدكتور فينسنت ماتيوس أستاذ التصوير الإشعاعي في جامعة إنديانا من مخاطر ألعاب الفيديو على الدماغ، وكذلك دعا الدكتور بريطاني جافين كليري إلى كتابة تحذيرات على المنتجات بعد أن وقف هو مجموعة من الأطباء المختصين على إصابات حالات مرضية عديدة. إن الأطفال المشغوفين والأولاد بهذه الألعاب يصابون بتشنجات عصبية تدل على توغل سمة العنف والتوتر الشديد التي دخلت في أوصالهم ودمائهم، سرت ووصلت إلى الدماغ وتسببت في أمراض الصرع الدماغي، وبالذات تتابع الألوان وتحديدا الزرقاء والحمراء وراء بعض يسبب تنشيط الصرع لدى الأشخاص الذين عندهم قابلية للنوبات الصرعية. ولذلك فإن هذه الألعاب في الحقيقة من المنشطات الكبرى للنوبات الصرعية لدى الأولاد. واليابان بدأت تشتكي من أثار الألعاب لكونها تنشط كهرباء المخ مما ينتج عنه التعرض لحالات الصرع المتكرر، بل إن هنالك حالات سجلت بالإصابة بالشلل. و في منطقة عسير سجلت أول حالة نادرة لطفل عمره 12 سنة تعرض لشلل في يديه وعجز عن تحريك أطراف اليدين بسبب الإفراط في ممارسة البلاي ستيشن مما أدى إلى ضعف أعصاب اليدين وضمورها. وأضاف الطبيب أن حالة الطفل لا يمكن علاجها لأن جميع الأعصاب أصبحت في حالة ضمور وعجز مطلق، وأكد أن حالة الطفل كانت لتجاوزه في استخدام اللعبة 12 ساعة متواصلة وأحيانا 20 ساعة. إذن هذه قضية الإدمان أشياء، والرعشة في أصابع اليدين والإصابة بالتوتر، توتر الأعصاب والاضطراب، والألعاب فيها مناظر مخيفة يعني مقابر، مشرحة أموات، جثث وهكذا. يعني المختصون، هذه الدكتورة البريطانية ديانا ماك المتخصصة في طب الأطفال في مجلة سكوتش ميديكال جورنال نشرت مقالا دعت فيه أولياء الأمور إلى الانتباه لخطورة الألعاب الإلكترونية على صحة أبنائهم النفسية والبدنية والأخلاقية والاجتماعية. الولد يصير منعزل عن مرض التوحد، هذا ممكن يعني ينشأ ويزداد في خضم هذه الألعاب، الولد ما هو اجتماعي. يا جماعة ما تلاحظوا معي بأننا يعني قبل مثلا 5 سنوات أكثر مثلا كنا نشاهد أولاد يلعبون في الحارات في الشوارع ألعاب كرة مثلا، مساحات الفارغة، الأراضي البيضاء سووا عليها ملاعب. الآن اختفى نصف اللاعبين. الآن لو تمشي في الشوارع ما تحصل أولاد يلعبوا في الشوارع، ما تحصل أولاد يلعبوا كرة. الآن لما حاطين هدف وهدف ولا إيش يلعبوا كرة، لا معناها أين ذهب هؤلاء؟ استقطبتهم هذه الألعاب الإلكترونية، حتى التحريك بدن ما في، مرونة الجسم ساقطة. ولذلك فإن الأمراض التوتر وأوجاع الرأس والأطراف صارت متكررة، اضطرابات النوم، الفزع أثناء النوم مثلا، هذه موجودة بسبب أن هذه الألعاب تشتمل على مظاهر تخويف وفزع ورعب، وهذه من عوامل الإثارة الموجودة في اللعبة. وأما ضعف الصحة، خمول الجسد، الإصابة بالسمنة والبدانة، فشيء كثير، سوء التغذية مثلا، الإدمان هذا مؤكد يعني. وعدد من المرشدين الطلابيين في المدارس يشتكون من أن يعني في أولاد طلاب عندهم صار مشكلات دراسية وتأخر في القيام من النوم والدوام، بل إن واحد فصل من وظيفته لأنه أصلا الألعاب هذه قد أخرته، وناس عمروا في الجامعة وبلغوا عتية لأنهم مواظبين على الألعاب الإلكترونية، يعني بدلا من المذاكرة وينجح ويتفوق أو يتخرج بسرعة أو ببطء أصلا هو في عالم آخر. أما طبعا إنفاق الأموال وما يحدث من الإسراف شيء عجب. طبعا تأثيراته الاجتماعية، هذا شاب تزوج مرة ثانية على خلفية مشكلات مع زوجته الأولى بسبب الألعاب الإلكترونية، ويعجز حاليا عن الإقلاع عن اللعب، حاول الآن ما في فائدة، ويسهر الفجر وكيف يروح هذا إلى الدوام. وأما بالنسبة للآثار الاقتصادية طبعا في قضية الإنفاق أو الحرمان من الأشياء المفيدة بسبب ضياع الأموال في مثل هذه الأشياء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، فقد قدر خبراء في مجال ألعاب الإلكترونية حجم إنفاق الطفل محليا عندنا هنا على ألعاب الترفيه الإلكتروني ب$400 سنويا، ما ينفقه الطفل لدينا على هذه الألعاب. وأكدوا أن السوق المحلية تستوعب ما يقارب 3 ملايين لعبة إلكترونية في العام الواحد. تصور 3 ملايين نسخة، 3 ملايين نسخة تتداول سنويا، منها 10,000 لعبة أصلية والباقي تقليد. احنا لا مو قضيتنا قضية الأصلي والتقليد، ما هو كل الضرر حاصل بالأصلي والتقليد يعني. لكن كيف الأسواق يقولون في الدراسة، الأسواق المحلية استوعبت 1,800,000 جهاز بلاي ستيشن، وأكثر من 40% من البيوت محليا تضم جهاز واحد على الأقل. وألعاب بلاي ستيشن لم تعد فكرا على الصغار، بل صارت هوس للكبار أيضا. ويقول أحد مسؤولي المحلات إن هنالك إقبالا كبيرا على شراء أشرطة بلاي ستيشن التي تتراوح أسعار نسخ المخلدة منها ما بين 5 و15 ريالا، والأصلية تبلغ 100، وتصل بعض الأقراص إلى 250 ريال، وسعر الجهاز 900 مع عرض إضافي لعدد من الأشرطة، وتتوفر مختلف أصناف أقراص الألعاب من سباقات السيارات إلى ما يتخيله ويتمناه ويبحث عنه أولئك القوم. من الرابح؟ الشركات الأمريكية واليابانية هذه المسوقة لهذه الألعاب. طبعا المهربون المتعاملون في السوق السوداء إلى آخره. سوني اليابانية المتخصصة في الإلكترونيات تتوقع ارتفاع أرباح مجموعاتها بنسبة 108% إلى 280 مليار خلال السنوات المقبلة. لماذا؟ نجاح لعبة بلاي ستيشن. الحكم الشرعي في هذه الحالة لابد أن يبنى على دراسة، وما تقدم من المعلومات كافي في توضيح الضرر العظيم الناتج عن هذه الألعاب. الإسلام لا يمنع الترويح عن النفس بالمباح، لا يمنع تحصيل اللذة المباحة، لا يمنع ما لا يشغل عن الصلاة والعبادات والواجبات، تبر الوالدين مثلا. لكن إذا علمنا أن القضية فيها بعد عقدي وفيها خطورة عظيمة في أمور الدين والعقيدة والتوحيد، فالمسألة هنا لابد أن يكون عندنا غيرة، لابد أن نتصدى للخطر. أخذنا مجموعة من الألعاب الموجودة عند بعض الشباب في الجامعة، ألعاب إلكترونية، تقريبا 20 لعبة. باعترافهم هم أن هناك لعبتان فقط يمكن أن تسمى بريئة من جهة العقيدة والأشياء الإباحية والجنسية بس، يعني يقولون هذه فقط قتال أو ألعاب سيارات أو، لكن بقية اللعب كلها لا بد يكون فيها منكر واضح بالنسبة للشباب وليس بالنسبة لطلاب علم. ممكن طالب علم يكتشف أشياء أخرى أكثر. وعندما قلنا يعني أن القضية فيها يعني اعتداء على الذات الإلهية، اعتداء على الله عز وجل، سب شتم، وقضية يعني الصراع بين أهل الأرض الأخيار وأهل السماء الأشرار، واتهام الله تعالى والملائكة الكرام، وتقديس الصليب، وإعادة الأرواح، وزيادة الصحة، ويعني ألعاب تصميم بطاقات أعياد الميلاد في دين النصارى، ألعاب تقر السحر وتمجد السحرة، ألعاب قائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين. إذا قصصت مكة 100 نقطة، وإذا قصصت بغداد 50 نقطة، تمجيد الكفار والاعتزاز بهم. وإذا دخلت في أنت إذا تبغى تربح في اللعبة تختار مثلا أن تكون البطل الفلاني أو ممثل جيش البلد الفلاني، إذا اخترت مثلا بلد عربي أو إسلامي فأنت أصلا مهزوز من أول اللعبة، إذا تختار بلد يعني غربي قوي فأنت تنتصر في اللعبة. أصلا هذه قضية تمجيد هؤلاء. وإذا جئنا إلى قضية يعني ما تنشئ هذه الألعاب لإحصالنا على أسماء اللاعبين الكفرة وحتى المنتخبات الرياضية، يعني لابد أن تدخل و الرمز هذا علم البلد في صليب وهذا وهذا، وقضية مثلا أشياء العارية في إفساد الأخلاق، والتنين والصديقة، الشرير والمعشوقة، يعني تقابلات عجيبة موجودة في هذه الألعاب، أفكار الميسر والقمار والإضرار بالحواس والتربية على العنف والإجرام. واضح جدا إذن أن هذه النوعية من الألعاب محرمة شرعا، ويجب أن لا نختلف في ذلك. المبررات يعني المنكرات المحرمات المصادمات للشريعة في الألعاب واضحة جدا، فإذا يجب أن لا نختلف. طبعا قضية الموسيقى هذه شيء يعني شيء عظيم، والموسيقى الصاخبة أيضا، وقضية المؤثرات التي تأتي على على على الدماغ وعلى الأذن وعلى هذه. الآن الضرر واضح، ضرر ديني وجسدي وأخلاقي واجتماعي ونفسي، كل الضرر مالي. فإذا يجب أن نتفق على أن هذه الأنواع من الألعاب محرمة شرعا، وأن بيعها حرام وشراءها حرام وإهداءها حرام واللعب بها حرام. لازم نتفق على هذا، واضح القضية، ما تحتاج إلى يعني ما تحتاج إلى نقاش. طيب إذا وجد ألعاب إلكترونية خالية من هذه المنكرات، مثلا ما فيها قمار، ما فيها أشياء عقدية مخالفة العقيدة والتوحيد، وما فيها موسيقى، وما فيها صلبان، وما فيها صور نساء، وما فيها وما فيها وما فيها، أنا ما أدري هو معزتنا عندهم كبيرة حتى يراعوا حالنا وينتجوا لنا ألعاب خالية من المنكرات. وأكيد الآن شركة سوني عندها لجنة شرعية، وشركة نينتندو الآن عندها طلاب علم استقطبتهم للبحث في الألعاب خالية من المنكرات عشان خاطرنا وعلشان نحسن علاقات معنا وعلشان مراعاة مشاعرنا. عندهم مشايخ الآن يبينوا لهم وش المنكر. ألا هم أصلا سيل جارف وهادر. ولذلك وجود ألعاب خالية أمر مشكوك فيه. وأصلا لو وجدت ألعاب من هذا النوع فيقول لك الولد هذه ما هي محمسة، هذه ما تحمس، هذه ما هي مشوقة، هذه ما فيها مؤثرات مثل كذا كذا، هذه بدائية. لأن أصلا لو فكرنا نحن أن ننتج ألعاب للأطفال، فهل سننتهج هذا المنهج؟ يعني إن إحنا إذا علمنا مثلا أن فيها أضرار على العين أو على الأذن أو على الأصابع أو على الأعصاب إلى آخره، هل سندخل في هذا السبيل أصلا؟ هل قضية الأسلمة التي يتحدث عنها بعض الناس بطريقة يعني طريقة سيئة، يفكر كل شيء أسلم يعني بس شيل الصليب يصير إسلامي؟ المسألة أبعد من ذلك، تربويا نفسيا، يعني من باب يعني تربية الولد. هل القضية السلوك هذا المسلك بهذه الطريقة تربوي؟ حتى لو حطينا يعني عكسنا الصورة وخلينا هذا اللي هم يتهمونه بالإرهاب صاحب اللحية أنه خلينا هو الذي يفوز وينتصر، هل يعني المسألة فقط هكذا أم أن هناك أشياء ضوابط أخرى يجب أن تراعها داخل طريقة سير الأحداث داخل اللعبة؟ المسألة تحتاج إلى بحث شرعي معمق وبحث تربوي حتى نصل إلى ألعاب مباحة إلكترونية على الأقل يعني أضرارها مخففة أو أن المصالح منها أكثر من المفاسد. طبعا كل شيء إذا أكثر منه سيصبح ضارا إذا تجاوز حده. ولذلك أنت ممكن تقول هذه الأشياء يا جماعة المنكرات إذا خلت، واللعبة ما صدت عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا عن واجب آخر كطاعة الوالدين، ولا استغرق الوقت الكثير فيها، ولا يعني ما كان يترتب عليها ضرر صحي إلى آخره، فإنها ستكون مباحة. طيب هذا كلام معلوم، لكن يعني حتى يوجد من المسلمين التربويين الشرعيين الذين يجمعون أو لجان تجمع بين المختصين هؤلاء ومع ناس من أصحاب الأموال ومن أصحاب القدرات الفنية والأنيميشن الذين يستطيعون إنتاج أشياء تناسب الأولاد بأعمارهم المختلفة، هذه قضية تحتاج إلى رؤوس أموال، تحتاج إلى إمكانات فنية. أصلا هذه الألعاب تحدث عنها تقوم عليها الشركات الآن بمئات المليارات، يعني شركات ضخمة، مو أي شركة تنتج لعبة الآن. متحكم في سوق الألعاب العالمي كما عرفنا، الشركات يعني جبارة. فمتى سنستطيع أن ننتج أشياء تناسب جاذبية ويقبل عليها الأولاد ويتركوا تلك عن قناعة ويأخذوا هذه؟ وهل المطلوب أن نغرق الولد في الأشياء الإلكترونية حتى لو كانت إسلامية، يعني حتى لو أو خلينا نقول مباحة، أم أننا يجب أن نعود الولد على أشياء من الألعاب الجماعية، من الألعاب الحركية الجسدية، من أشياء تربي فيه مثلا الإيثار، تربي فيه التعاون، تربي فيه التآخي، يعني المسألة الآن ما هي فقط كيف ننتج فقط سيديات أو أقراص ممغنطة بألعاب إسلامية. القضية مسؤولية أصلا تجاه الأولاد نابعة من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أين الراعي الآن؟ الأب ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ وحتى تصل قضية إلى وجود بدائل، ويقولون يوجد ألعاب، يوجد بعض الألعاب التي اجتهد بعض الناس فيها وسووها يعني ذات مبادئ إسلامية، ألعاب إلكترونية في أشياء وجدت وتحملها من شبكة الإنترنت ومجانية كثير منها. لكن القضية كما قلت أبعد من هذا وأكبر من هذا، لأن المسألة ليست فقط بدائل إلكترونية، وإنما لابد أن تكون تربويا صحيحة وناجحة، ولابد أن تكون منضبطة بالعلم الشرعي، ويقوم على إنتاجها وتهيئتها من المختصين بالعلوم الشرعية مع أصحاب الإمكانات الأخرى. ولا بد أن يكون هنالك دعوة لتجار المسلمين للمشاركة في هذا الموضوع، وأن يكون هنالك تصحيح للانحرافات الموجودة الحالية، وحتى يتم وجود بدائل بالإضافة للأمور الأخرى كما قلنا، مثل الأشياء التي تحرك الجسد والأشياء التي تجعل الولد يعيش حياة جماعية اجتماعية، فإن هنالك رقابة لا بد أن تكون، وتوجيه لا بد أن يحدث. ونحن ينبغي أن نوجه أولادنا، وأحيانا تضطر تتعامل على قضية درء أدنى المفسدتين، لأنك تجد نفسك محصورا محشورا في وضع معين، بحيث يعني هذا أو هذا، إذا ما جبت هذا سيكون الأسوأ. فلا بد أن نوجه أولادنا في شراء الألعاب، يعني مثلا خذ أشياء منمية للذاكرة، خذ أشياء منمية للجسم، مزاولة ألعاب جماعية، أشياء يعني تنشئ روح رياضية، أساليب مسلية فيها جدة وفيها تنوع، ولكن فيها غرس حب الخير والفضيلة، وفيها إنتاج مثلا، حتى على الإنتاج، توجيه الطفل للألعاب ذات الطبيعة التركيبية والتفكيرية، ألعاب الذكاء والبناء، الألعاب التعليمية مثلا، الهوايات المفيدة، في أشياء تعلم كيف يصنع يصلح محرك، كيف يمكن أن ينتج شيئا إلكترونيا. وأما دور المحتسبين أهل الحسبة في ممارسة الرقابة والجهات المسؤولة على المكتبات الكبيرة وعلى سوق الألعاب الإلكترونية وعلى العمالة الأجنبية وعلى ما هو موجود في مقاهي الإنترنت وغيرها، فإنه دور عظيم كبير. إذا كان رأينا الغرب تعاطى مع الموضوع بقوانين، لما صنعوا الألعاب قاموا بوضع تحذيرات وضوابط عليها وصنفوها إلى أشياء عمرية، هذا مثلا 3+ يعني يصلح لمن 3 سنوات وأكبر، هذا 7+ هذا 12+ هذا 16+ هذا 18+ وهكذا قاموا بتحذير الكبار من اللعب بها أمام الصغار أو التساؤل بإعطائهم اللعبة، وتحذير الآباء وضع قائمة بهذه الألعاب يتم تحديثها دوريا الأشياء الضارة. بعض الدول تمنع مظهر الدماء تماما في الألعاب، وتطالب شركات الألعاب بجعل المجرم يصير إلى السجن باللعبة بدلا من القتل. في ولاية إلينوي وضعوا قانونا يمنع بيع ألعاب الفيديو التي تحتوي على مشاهد عنيفة أو جنسية للقاصرين. ينص القانون هذا على تغريم المحلات التي تبيع القاصرين هذه الألعاب مبالغ تصل $1,000 كما جاء في أخبار CNN العربية. وطالب عدد من الوزراء في الاتحاد الأوروبي بمنع ألعاب العنف والقتل وفرض عقوبة موحدة لبيع هذه الألعاب للمراهقين. ولأجل مشاهد القمار في بعض الألعاب منعت حكومة ماليزيا محلات ألعاب فيديو بسبب إدمان الأطفال عليها، وأن لها تأثير مثل تأثير الأفيون كما قال أحد المسؤولين هناك، وقال إن ألعاب الفيديو تحولت إلى نوع من المقامرة وستجر الشرور على المجتمع. وقضية التشديد الرقابة، إذا كان الغرب والشرق وحتى الوثنيون الصينيون البوذيون في وزارة الثقافة لديهم أقاموا لجنة لمراقبة الألعاب الإلكترونية المستوردة وفحص مضمون الألعاب التي تنتهك المبادئ الأساسية التي يراد أن يقوم المجتمع الصيني عليها وتهدد سلامة ذلك المجتمع أو تضر بمجد الأمة الصينية كما قالوا. وجميع الألعاب الأجنبية ستخضع لفحص المضمون من قبل الوزارة قبل دخولها في السوق الصيني، وإلا سيتعرض مشغلو هذه الألعاب للعقوبات. وأعربت السلطات الصينية عن قلقها من الأعداد الكبيرة للمراهقين الذين يقضون ساعات طويلة وربما أيام كاملة في اللعب في مقاهي الإنترنت، وقامت بإصدار قواعد جديدة تجبر شركات اللعب على الإنترنت وشركات تشغيل الخدمة على تحميل وتشغيل برامج مضادة لإدمان هذه الألعاب. وتتمثل عقوبات في أن اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما سيحصلون على نقاطهم كاملة لأول 3 ساعات من اللعب. شوف الآن الخبراء إذا دخلوا في العملية ينتجون حلول نفسية. الناس اللي أعمارهم أقل من 18 سنة سيحصلون على نقاط كاملة إذا لعبوا لأقل من 3 ساعات، وهو الوقت عندهم الذي لا يصح أن يزيد اللاعب عليه، وسيتم خصم نصف النقاط في اللعبة إذا استمر اللاعب يلعب ل5 ساعات متواصلة، وبعد ذلك ما يكسب اللاعب ولا نقطة لو استمر. فمعنى ذلك أن اللاعب لما يشوف نفسه ما يكسب ولا نقطة فليش يلعب؟ لأنه خلاص ما في نقاط، مهما لعبت ما تربح شيء. هكذا يعني مراقبة الإعلانات الترويجية وهكذا. طيب نحن أولى منهم، هؤلاء أولادنا، هؤلاء أمانة في أيدينا، وطبعا أيضا أنفسنا لأننا قلنا هذه الأشياء صارت الكبار أيضا. لازم نغرس في نفوس الأولاد قضية الإنتاج. أما الكسل والخمول وأن الواحد إذا كل يعني ما صار عنده عجز وكسل فتح المحطة الثانية، فتح القناة الثانية، فتح السكن لايف وخلاص راح فيها، هذا مخدر، هذا مخدر. إيه يقول لي خلاص يحلم الآن وراح درس دخل، لا خلاص دخل في عالم افتراضي، هذا وراح وعنده فلوس درس تخرج واشتغل وتوظف وتزوج وخلف وبنى بيت، كل شيء في العالم الافتراضي صار. طيب وإذا فكر رب الشويهة والبعير ما عنده شيء، لا رجع إلى اكتشف الحقيقة المرة، زار المخدر، رجع إلى الأصل. فمن الذي يقوم اليوم بمراجعة ما يشتريه الأولاد؟ أصلا نحن ترى كثير من الأحيان ما نعرف ماذا يوجد عند أولادنا وهم يلعبوا في إيش، وربما يحط لنا لعبة كرة قدم وفي البداية هذا، وبعد ذلك إذا غاب الأب غابت الأم طلع على الألعاب الثانية الخطيرة. وأين تحديد ساعات معينة للعب، أوقات معينة مثلا لممارسة هذه الأشياء؟ ممكن في الإجازات تزيد، في أوقات الدراسة تقل، أين الضبط والانضباط؟ ثم لما نحن نقول طيب يا جماعة وجههم، طيب أين حلقات حفظ القرآن التي فيها انضباط وجاذبية، مراكز اجتماعية، زيارة الأقارب، خدمة الأهل، المهارات الحياتية، مهارات كهربائية ميكانيكية إلى آخره. طيب تنمية حب القراءة والاطلاع، إذا بس الولد عندها الشاشة متى يقرأ؟ بعض الأولاد يقول أما يعرف أنه خلاص استعمل هذه لوحة المفاتيح خط، ويقول تعال شوف خطي زين، أنا جميل خطي جميل على الكمبيوتر. طيب خطك إيش؟ هذه حروف اللي تطبع على الكمبيوتر، اكتب لي باليد أشوف. ما يعرف بعضهم الآن، ما يعرف أصلا الجهاز يكتب، لوحة المفاتيح تكتب، أما هو فلا يكتب شيئا. ثم البهجة يعني مشاعر مثلا الحنان، الأبوة، المحبة، الملاعبة البريئة، القصص الجميلة، مشاركة الأولاد، الفسحة، هذه أشياء بدائل مهمة جدا بدل الألعاب الإلكترونية. فإذا ما أحس الأولاد أنك تدخلهم في جو في مزيج من تسلية، أبوة، أمومة، حنان، محبة، عاطفة، ملاعبة، مداعبة، ليش النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق وقتا في هذا حتى في الصلاة؟ لأنه مهمة، ترى مهمة. إذا الولد ما عنده هذا أنت ما تأخذه، ما تضمه، ما تحكي له قصة قبل النوم أو غيرها، ما إذا ما أعطي الولد هذا طبيعي سيذهب إلى هذه الإسطوانات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يوفقنا لتربية أولادنا كما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يباعد عنا الشرور والأضرار وكيد الكفار والفجار، ونسأله سبحانه أن يهدينا لأرشد أمرنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.